إذا صليت أربع ركعات مع الإمام فسهي وقام يجيب الركعة الخامسة تنتظر لا تقوم معه. طيب تنتظر حتى يجلس ثم يسلم وتنبه سبحان الله سبحان الله. طيب لو يطعك تجلس أنت ومن معك الذين عرفوا أنه زاد. طيب لا يقوم معه. فإذا ذهب الصلاة وسلم سلم.